مع السيد فقد كان الأول عرض فقد أعرف هذه الكتاب إن نحن نزلنا به التنبيه تعليم الحضارات النبي صلى الله عليه وسلم ومتعلم النبي صلى الله عليه وسلم But it is. الرواية يخرج التلقي الرواية النقل. لكن لما جاء عبد التدبير بدأ عبد التدبير كان هناك إجابات التفسير شعر بالحجاج في الوقت سفيان وعيد نور كلهم وكمان رجيع إلى الجماعة أحسن مني في القرن الثاني وعنده شعر بالحجاج كان قبل هذا القرن الثاني عنده شعر بالحجاج وعيد الجماعة فتكتبون بين جعل أقوال الصحابة والتابعين وهم معناش القرن الثاني. ثم جاء الجليل الصبر شبه المفسرين الذي مات سنه 110 خاصه في الحق الثاني معروف تفسير الجليل الصبر معروف تفسير ابن ابي حاتم لكن قران عظيم يقام على الروايات. لكن هل بعد ذلك اتت المكتب يعني تاثير في علوم القران؟ كان يوجد هناك تاثير في علوم القران فوجدنا مثلا علي بن ابراهيم بن سعيد الشهير يوسف المتوفى سنه 330 هجري كان له في علوم القران اسمه المراد في علوم القران اذا المراد في علوم القران بتاع الكوفي هي المراد الرباني اذا تبع في 30 مجلدا والمفروض منه الان تقف 10 مجلدا ليه مرتبه وله تعاقبه من نصف مخصوص اذا مرة الآن كان تفسير علوم القرآن كان في القرن في بدايات القرن الرابع الهجري سوف قبل 330 بداية القرن الرابع كان له سنة في علوم القرآن. إذا لما نقرأ نجد أن علوم القرآن شأن أي علم كان يتطور طويلا طويلا ولما قال لنا عبد الفكر من فضل التفسير عن الحديث ولذلك حضرات لما تفاوت كل الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هذا الائمه جعل في كتبهم كتاب كتاب التفسير. ليه؟ لانه كما قلنا كان التفسير يتم كالحديث قال عن الروايه. كيف تفهم في هذا التفسير البخاري في مصر؟ لأن تعرفين أن التفسير والحديث كانوا في الوالد، الاختلاط في الوالد بين العرب والعرب، في الوالد، العرب في الوالد. لكن لما تطور بدأ البعض من التفسير عن الحديث وذلك كما قلنا في بداية القرن أو نهاية القرن الثاني وبداية الثالث والرابع وجدنا تفسيرات لكثير من العلماء. نستطيع بعد ذلك هي ان هذا النزول ودليل كل مجهود يمكن بالنزول شئت بالنزول ثم على بعض مقارنه السلعه الوحيده والمبنيه ثم تتبع الشبهات عن هذا الباب. الفرق في نزول القران وفي الوحي وفي الشبهات جاء التعبير بمادة في القرآن وما يتصرف منها مثلا ينجح أن القرآن السلام القرآن والسنة الحقيقة إحمال وجود اللغة يطلق ويراد به أمر إلى كان أما شيء يجلس يجلس ويشير في مكان فالناس إذا أردت أن أتكلم عن الناس نحن نور معنى الأول جاء التعبير بمادة نزل وأنزل وأنزلناه من السلف لأن القرآن يعني الذي نقصد من هذا التعبير إن هذا القرآن أنزل على سبعة أعوام وبالحق أنزلناه وبالحق نزل والقرآن فأصابناه وأصابناه وأعملناه على وقته ولا نزلناه تنزيلا يدل على نزول القرآن وأنه نزل وصل إلينا كما عرفنا البشر الأول لكن ما في النزول؟ هذا النزول في استخدام اللغة يطلق ويراد به كما قلنا أولا اللغة كاملة ولكن نزل الأشياء المدينة يعني أول المدينة بعد ذلك يصرف من الضرق أيضا الحذار من شيء عالي إلى شيء أكثر الحذار من العلم إلى شيء أكثر وتقول أنزل من السماء إلى ولكن أنزل من السماء أنزل من السماء أنزل من السماء أنزل من السماء أنزل من السماء أنزل من السماء الإنزال الغربي يدل في مكان ماذا تعمل كثير حتى المجلس الغربي المعنى الثاني هو ان الإنزال يطلق على الحجاره اشجار الشمس من اعلى الى اسفل انزال من الاسفل معنى الخلود ومعنى الحجاره والمكان عالي الى مكان حقيقة أن كلا هذين المعنيين لا يجب كما تقول في إنزال الله تعالى المعنى اللغوي حدث معنى عالم المعنى اللغوي أن نفس يشعر من المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي تدل على أثناء الخطاب الإعلامي لما تعرف أعراض التفسير شيء لغة الوزاعة أعراض الوزاعة أعراض التوحيد سواء أي شيء ولا لغة الوزاعة المعنى القوي معنى اما المعنى الاصطلاحي معنى خاص اذا اطلاق القران او اطلاق النزول على معنى السلوك او اطلاق النزول على معنى الاصدار من شيء حاجه الى شيء اسفل لا ريب ان هذين الى هذين المعنيين لا يتفقون في القران ولا في نزول القران كما لا في انزال بيع على ولا في انزال على القران ولا في نزول القران من الله لما ينزل اليه المعنيين التسكين في مكان والقران ليس جسما حتى يحل في مكان وينحدر في العلوم الى كتبه فهو احد اردنا فيه صفه قليله اذا في حاله الى اطلاق المجال كله حتى يوم لحاجة تجيب نفس المجال كله والمجال ده موافع ومن مسيح لكن معنى المجال في القرآن هو الإعلام في جميع الطاقات معنى الناس الإعلام في جميع الطاقات ويتواضح جدا أن الواحد عندما يعلم ما رد عنه حوالي الواقع على النبي صلى بعد أن يطلب الوحي منه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل أدمه الوحي إذا المعنى المجازي هو الجهل واسع وفسيح والمعنى المجازي في ذلك القرآن هو ذلك في جميع الطبقات أما على أن يراد القرآن صفة فإنسانه الإعلام بواسطة ما يدل عليه من النقوش بالنسبة لإنسانه في ذاته المحفوظ وفي بيت العزة من الثلاث الدنيا، لأن عارفين أن الذين كانوا عن ثلاث دولار سؤال وأنزلوا ثلاث دولار هذا في اللوح المحفوظ. فالمصريين كان جيدا بكلمة المحفوظ جاب اللوح المحفوظ كثير عمر. أول نقول هذا اللوح المحفوظ بعد إلى ماذا سنفع المحفوظ إلى من هذا في نبات الدنيا هذا موجود في نبات الدنيا وضع في القرآن. ثم بعد هذا نظر المعيشة على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم وهنا ثلاث رجلات تقول الحبيب ثلاث رجلات النزول الأول نظر نبع المحفوظ ثاني نظر نبع المحفوظ إلى بيت العزة في نبات الدنيا نظر على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم من بيت العزة على بلاد 23 سنة مدة الإسلام وبواسطة ما يدل عليه من الأصوات الحقيقية بالنسبة للإنسان على القلب النبي والعلاقة بين المعنى الحقيقي والجدية الوجود لأن الإنسان شيء إلى شيء يستلزم إعلام فلما شيء نزل هذا يستلزم إعلام مثلما كان به يحرص على أن يبذل جبريل نقاط أن يتفرد منه شيء فتنظره رب العالمين لا تحرك به بسببه ولا تعمل القرآن من قبل أن يوحى إلى التوحد حيات كثيرة فيها قصة الناس في الحديث صلى الله عليه وسلم. طيب وأمن الحديث بأن النزول مطاوع في الذات كما قلنا كما يجب التجاوز في أحيانا يجب في نظيره ثم وجود الإنسان بالإعلام فاتفقنا على أن ثلاثة من المعنى اللغوي هو الاختيار أو النزول في اللغة إلى المعنى الثاني هو الإعلام ولذلك لما نيجي نعرف الوحي إعلام النبي في خفاء وكأنه وإلى تسمية الإنسان بالإعلام على نوعين هو الأقرب والأوفق بالمقام قبل ذهن الله عز وجل عن التنسيق عن السلوك في مكان وهكذا وذهبنا الى حديث واحد الذي يراد به الاعلام لانه هو الاقرب والاوفق الى المقام ينزه الله تعالى عن المشركين عن التنسيق عن ففي صلاه رسول الله المقيم ولكن الحلولية المكفهة والمسلمة الحلولية والمسلمة والمكفهة جعل الله يشير في مكان شبه الله بالحوالي وقال العرب والشوية فيها شبه الله بالحوالي وهذا كله يتلامى مع قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نحن نقول في هذا إلى أن نعرف الإنسان اللغوي هو الإعلام وليس الانحدار لانه تفضل كثير مع المجال وليس الانحدار للحلول او الحلول في مكان ثانيا طبعا المكلم واحد ان تعلم الكلام تعلم دلاله واجهاد احنا قلنا هو الاعلام تعلم الكلام تعلم دلاله واجهاد ولا غير ان القران كلام فتأويل الإنسان بالإعلام رجوع إلى ما هو متعلق أو ما هو معقول تعلقه ومسموح تحققه هو القرآن الغرض من إيه؟ الغرض من نزول القرآن كيف الغرض هداية الهداية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ولذلك الله ألف في حال إلى الوحي وإلى الشرع أكثر من حاجته إلى الله والرسول. الناس في حاجتهم إلى الشرع أكثر من حاجتهم إلى الماء والهواء. وإذا رجعنا أن المراد بالإنسان الإعلام لماذا؟ لأن المرء هو أحق الغرض من نزول القرآن معلوم من تعلمه هو من تعلمه تحققه هو القرآن الكريم. الغرض من تحقق القرآن الكريم إيه المعلوم من القرآن؟ المعلوم أنه إعلام، إعلام الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمة. ولذلك حضرتنا من الإقرار يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا نبيل القرآن أمين على قلب؟ والقرآن يلتع على عليه على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي آية ثانية يقول لك أنت إليك، آية ثالثة يقول لك أنزلنا عليك. والقرآن نزل مرة بالتحليل إلى النبي ليوازن الأمة، فمرة أخرى أنزلنا عليك والمراد به الأمة، ومرة أخرى أنزلنا إليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المصطفى المختار هو النبي. تتلقى الوحي ويوزنه بعد ذلك الى الامه. وبين ذلك ان ايه البقره وايه ال عمران في تعبير مره انزلنا اليك ومره انزلنا عليك. فانزلنا اليك المقصود النبي وانزلنا عليك الامه المقصود الامه. ثانيا المقصود من ثبوت القران في اللوح المحفوظ وفي سماء الدنيا وفي قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو اعداد الخلق في العالمين العالمين العلوي والجسدي. ما كبير ان الرشد مكتوب على قلب الله لا. فاذا الغرض عشان تتاكد على تحقيق المعنى اللغوي وهو الذي يدخل ذلك معنى اللغه المجاز هو الاعلام ان المقصود من سكون الالف في الغرش واحد ومن سماء الدنيا زي ما كنت علمت على كم او ما هي ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه. وإذا المقصود من وجود القرآن في مثل الغرش ثم في سماء الدنيا ثم على قلب الكريم هو كان الخلق في العالمين عالم البشر وعالم الملائكة. لماذا؟ لأنه من الملك المحفوظ إلى الملائكة في سماء الدنيا كان يمر بالأهل في كل السماء يعرف إيه ده ونادي على النبي فإن عن المؤمنين تنادي في الأمة أنها يرسل فيها كتاب يقوم بالدين صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف أهل كل الزمان القرآن على من سينزل من الأنبياء وإلى من سيجمع هو إعلان الخلق في العالمين العلوي والسفلي بما شاء الله إلى البشر على الحق. من هذا النزول الى الوجه المحفوظ ترجع الى الحكم العامة من وجود اللغة المحفوظة والإقامة كثيرا الى النعم لكل ما قضى الله أدرى فإنك عدتنا أن ما يعطل في كون الله مقدر قبل أن يخلق الله القول في كل ما إلى الناس هي قرون حوالي أكاديمة فإن جاء لقى ولذلك حضرات نرجع ثالث وقضيت خلق الثالث هو ثالث عند الحديث الصحيح يدفع الله سبحانه وتعالى أحدكم في مصر قرون يقع معي يوم كذا ثم طبعي يوم كذا ثم طبعي ثم لأم الملك بأن يكتب أربع كلمات رزقه الله هو اللي كاتبه جبريل عليه السلام يعترف عما كنت نقول حاجه بل ما كتبه جبريل انما هو اظهارا وليس انشاء ذلك عما فما كتبه جبريل عليه السلام انما هو اظهار لما عثره الله عز وجل ربنا كتب جذب القلب ما هو كاتب لان هي امور يبديها ولا يبتليها فعلينا نتبع الرضا والمحبه ذلك دائما الحضارات حاضر جديد مجال من الشرع هذا يدل على حب بكل الله فكما تحرصون على محبتكم بكل الله احرص ان تحسبوا الناس بالله احرصوا على ان تحسبوا الناس بالله عز وجل نعرف الهرب في الهرب في ما هو في الناس سبب لما هي إيمان بالله جرة الله عز وجل أيوة مع اللي كتب هل إشعار ولا إشعار من مجهول المحفوظ إظهار لم يكن حتى لا يحفظ الخلق ولم يكن لم تموت حتى تستمتع الذي الله يجزاك بدل الرزق الاول ما كانش اجلها وقال لك ينفع يدفع على الشهاده ينفع حتى من الرزق واجلها اشفق الله وتكفله الطلب واذا علمنا حكمه نزول القران الكريم ترجع الى حكمه نزول القران الكريم ليه لان الله سبحانه وتعالى والعرض جيدا في نفع بالكل ما قدر الله تعالى وقضى ولذلك عندنا آية الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن رأى إن ذلك على الله يجزيكم مثل لا يحدث عن ذلك ولا تفعل من ذلك آية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا تفعل من ذلك ولا تفعل من ذلك لكي لا تفعل على ذلكم ولا تفعل من ذلك والتحديث مجد الله ده التبدل الاول من الوجه المحفوظ بقيت ما بين الجوف التبدل الثاني كما قلنا التبدل الى بيت العزه من زمان الدنيا والدليل عليه نرجع كل البخاري ان حريم وخلي بالك حريم اهو الرقيب الحرق مكتوب ازاي الحرق مين؟ بالنسبه لما في بيت كتب الكلمة الأخ الكريم الأمين في سبع حامين بتقرأ حام ولا حام هذا ليس عليك يبقى قراءتها كده مخالفة ها للبعض المكتوب ولا مخالفة مخالفة لكن القراءة كنا متبعة وأنا لو أنا هأفتح حامين لو بقرأ أفتح حام أعلم أي كلمة يبقى أقول لك فلاش يكون انت تتحاك الى لابد تتبعه تجدها تواهر في هذا السوق حالة عن هذا المسجد لكن موجودة المصحف الثانية يا كريم موجودة المصحف عقيل خلي بالك كما احنا تعلمنا في التجميل حل المصحف الثاني مادة حرفية حال وقلت حالة مجرد شبار مع بعض لا حرفت من ذلك مين مرة بيجي أربعة أو ثلاثة أو ستة مين وبرضه كانت هاي عالي ها حرفين وعلى خلاص احنا عرفنا كانت ها كانت ها ها يا ها يا معنى ها يا أو ليكي برضه اثنين فكانت شروط في مادة حرفين ها يبقى عندك ها عرفنا كده ان الشرائع سنه متبعه عليه وتوقيفيه خلاص يا جماعه خلاص هنا لما الكلام الثاني اللي عليه الاستاذ حامين والكتاب المبين اهلا ان تبداوا في الجد مباركنا كنا مدركين انزلنا ايه؟ نعم كما اعتبر رسول الله شهر رمضان الذي انزل فيه القران هذا شهر رمضان الروح المحفوظ الى بين العده شهر رمضان ثم الى عدت حياه ثالثه انا انزلناه في ليله وطبعا حضراتكم تعلمون ان في تعارض بين انا انزلناه في ليله مباركه انا انزلناه في قدر شهر رمضان الذي انزل فيه القران في تعارض التفسير او بالذات ايات التفسير ببعض فالشهر فالقران الكريم نزل في شهر في الليلة المباركة وهي ليلة القدر. بس يقولش والجواب ثاني شجعت بقى في انت تعبانة من الجهاد العلمي. بعض المستشرقين وأبيان المستشرقين وكلمات المستشرقين كلهم يعني تلاميذ مجوس الذين دخلوا في الاسلام بشكلهم المجوسي واليهود الذين دخلوا الاسلام بكيل اليهودي والنصارى الذين دخلوا الاسلام بكيل النصراني كان يريد الاسلام في ذلك. ليس هذه يعني موجوده سلم موجوده لم يكن. واذا امتدت الحياه الثلاث الفتح والفقار والبقره على ان القران في ليله واحده توصف بها كان مباركه افضل من القران وتسمى ليله القدر افضل من ليله القدر وهي من ليالي شهر رمضان واذا لو قلنا لك جمع الشروط من عملنا ولا طعن في التعارض التعارض تجاريهم. طيب هذه ادله مثل الحقيقة هي موجودة في كتب السنة يعني الحاكم في النسائي الحاكم أفضل للنسائي عن ابن عباس قال نص قرآن من الذكر هو اللون المحفوظ من الذكر هذا حضرات يعني اللون المحفوظ فوقع في بيت العزة من السنانية فجعل جبريل بيده يقولي على النبي فالرواية ومش الحاكم النسائي والحاكم والمحفوظ من طريق سيدنا ابو كونه الى اليدين عشان يكلمه عن تعبان قال كن القران جمله واحده الى الدنيا اذا لم تقل ثم كنت على ذلك بعشا ثم قال ولا يأتوا لك بمثل الا في ذلك الحق مع كثيره وقران فقد صرف لهم لتفرقوا عن ذلك على ممكن ان تكون كثيره فرض الحاكم بين ابي ولدين من هذا الاصول تفضل نفس الكلام عقيدة ابن أسود قال عشان في الشهر والله لا يكون جديد على المعادة لأنه صور الشوال بالطبع والحظ والحكام والحظ والمسلمين وذو كعب والحيط خلاص نحن مرات كلمات عمر وثم فقال معتاد إن أول كل نبي رمضان في ليلة القدر جملة واحدة ثم تقل بالعداء المجومي بعد ذلك رسلا في الشهور والأيام رسلا يعني جسمة هذه الحديث أربعة من جملة أحاديث سكر بدأتهم منها ماشي حتى لا قال لنا السوزي وهي أحاديث موقوفة عن ابن عباس لكن ابن عباس لا يكون هذا الكلام نفسه أخرار لأن مثل هذا الأمر يعتبر حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أمر عيني والجمهور البلدية عندما يتحدث بين الصحابة يعلمون أنها أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث في وقت جهنم أو العذاب أو نجاة نعم على حسب مواقع النجوم يعني على حسب الحوادث وعلى حسب القطع التي نزلت في القرآن الكريم لأن القرآن الكريم احنا عارفين حضرات القرآن نزل مرجما يعني مرجما يعني مخرطا وقطعا وهذا التنبيه ايضا كان قطع وقد يكون النجم جزء خارج من غير البرد وقد يكون كاذب لكن الله يقول تعالى ويسلم لله الكرمى ونعى الفحشاء والمنكر والبغي والتقى كلمه تقي وانتم بحول الله كناجم وقد يكون النجم خمس ايه حافظ ربك الذي خلق وقد يكون النجم صوره وسوره الانعام نزلت في سبعه في كوكبه اجتماعيه نزلت جمله واحده كده سوره الانعام على هذين قطعه نزلت فقط في الاعلى سوره العرب السبع ان هذا اهل الكتب لنا على قاعده الرسل بالاجر الحكمة من نزول القرآن، فكان ينزل على بعض الناس كل مثلا في الأجل إلى عرفة شرع القرآن، شرع الدين، شرع القرآن. التنزل الثاني والأخير سنة الثانية من هذه القضية التنزل الثاني، وهذا هو ما قصد عدد التنزلات لأنه الرحمن الكريم التي تجمع شعبه على العالم ووضعت بداية الله إلى الخلق، وكان هذا الوجود بواسطة أمير الوحي الكريم يجب على النبي صلى الله عليه وسلم تفكيه الكريم والسلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنزلين في الله العربي المبين. في عرفة الثلاثة من المبين النزول حضرتك في المعنى المجازي اللي هو افترضنا ان هو مش شاعر مش جسم. قلنا في اللغة يعني ليه عمر رجل، يعني ليه افترض ان هو عمر بني الله النزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما يقولش ان هذا الامر ينزل من العلوم او ينزل من الحجر، يعني أنت نفس الكلام عز وجل عن التشبيه، لأن كلام الله متعلق بالله بصفة، كلام الكلام على براءة صفة، فالله سبحانه وتعالى منزه وصفات الله أيضا منزهة، فإحنا خلاص لفظ المنزهة هو يمشي معي، هذا عارف الوحي وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاة، لكن كان صحيح يعلم يعرف هذا هيئة تغير النبي صلى الله عليه وسلم في العرب الشريف في دور الاستنبار أو صدق الوحي عن النبي، فكانت إذا صادف رجل أحد أو فاقد أحد في ذلك الوحي أحد النبي تفرش، فكان تفرش إذا كان الصحابة يحسون في العلامات، لكن ما كانوا يعلمونها إلا بعد أن انخدع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول النبي في دوره الطاهر أن في إنسان كتاب وحي. وبعدك فالنقول مع المجازي حتى يعني نفهم من التشبيه من التجديد، الله نزه عن كل هذه الصفات هي بمعنى الحوادث كل شيء. كيف بعد تدريب القران تدريب القران تدريب القران تدريب ازاي اقرا القران عن رب العالمين؟ كيف اقرا تدريب القران حقيقه هذا من انبياء الغيب. فلا يستقل الانسان الى راي الدين الا بعد هذا الرأي بدليل صحيح، وكل ما يقال في ذلك الحقيقة يعني مذكورة هنا أو هناك. بس مع ذلك فالإمام الصليبي يقول تعالى إذا بدأ كلامه من الأول على تعالى، يعني تحقيق تعالى من القرآن هي الأحكام الشرعية ولا الأحكام فيها حكم على فإذا الشيخ سبحانه رحمه الله قال إن فيه بعض في القرآن ما يغير فلا تغير الإنسان إلى رأي فيه إلا إذا ورد في دليل صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. كل الذي عرفنا عليه في كلام أفضل منذورة ونورة فمنها الشيخ الطيب الذي كثيرا ما يحكي لنا تقول نعم نزول القرآن على الملك على الملك على الملك على الملك هل الأمر ترقبا روحانيا أو الأمر إلى الوجه المحفوظ فيبدو به على النبي وأبي لأن كلمة العلامة لا تكفي دليلا. ثانيا لمن يؤمن حتى يرد أن الحرة جعل القرآن على جبريل في عين ثلاثة الحرة كلمات الرأس والأبرار كل الحرة لا تحاله كل الحرة له ملك تحفظ كل الحرة له ملك تحفظ فهنا هنا أن الحرة جمع القرآن على جبريل في عين ثلاثة وأن جبريل كان جمع على النبي في عين ثلاثة ومع هذا كان جبريل أخذ القرآن على الحرة والنجوم لكننا لا نعرف لا تطلع هذا معنى الدليل ولا القرآن. نعم. قال بمعنى إن الملأ في هذا الزمن يريد الله أعلم إن معنى الملأ وأسماءه هي لنام بها الزمن. فكذا معنى هذا الحديث أو معنى هذا الذي أقرب لنا عن هذا الزمن. وصل لك رواية أخرجها الإمام الطبراني ابن ولد ابن زمعان يقول ايه عن نوع اذا تكلم الله بالوحي افضل من السماء كل من في السماء يعقل جبريل ويكون جبريل اول من يرفع فيعلم عن الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يشير بقيه ويسالون جبريل ماذا قال الله قال يقول ايه؟ قال هذا الحديث الذي فجعله بالصحي والثلاثة مع قوله تعالى ان نزلناه الى القرى ان الوحي ان الله اذا تكلم بالوحي قرر السماوات القول فاذا سمع هذا السماء وحي وقرر سجدا فيكون اوله يرفع عنه بالدين فيكلمه الله بوحي بما اراد فيستني به فكلما مر في السماء ماذا قال فلان؟ قال الحق فينتهي في حيث أمر وأيما تكن هذه الأقوال فإن الموضوع لا يتعلق أو يعني يريدونها كثيرا ولا تعرف في كثير الخلق في الجهاد. هل أنت تشوف أنه تعلم بين أيدينا من أول سورة الفاتحة إلى أول سورة الفاتحة. الحديث ولا تقصده من الشرك إلا الرسول. فلا تعلم بشيء ولا بتنكيل محمد صلى الله عليه وسلم في إحياء هذه الألفاظ واذكر بها. فقط تركيب الكلمات كلمة لي مع كلمة لي كلمات القرآن لا يعمل بس كل كلمة تأخذ بعرض فيها لا تنفضل عرض عن عرض وكلمة عن كلمة وقرأ كده المناسبات والبواسط مشكلات الآية آية ونبيه مناسبات الآيات ومناسبات نجوم نجوم نفس إذا جعله بالنجوم الصورة ممكن تتكلم عن التفكير تتكلم عن التشريع تتكلم عن الأرض ممكن تتكلم عن تجد هذه النجوم متناهية منتجمة متفقة هذه مناسبات النجوم الصورة فوزة مناسبات الصور كلها يدل على أن القرآن من عند الله فلا ذكر به ولا استدل محمد صلى الله عليه وسلم في انشاء هذا الكلام ولا في ترتيبه ولا في ترتيبه. ومن لما نزل ما يستعرضون من المؤمنين ورجل منهم وكان كتب الأمم وكان كتب الأمم مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب وبالتكاع يوم لا يزال الله عبدا من المؤمنين والمتاجبون ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله عز وجل. لأن القرآن أعظم معنى من عند الله عز وجل. فالقرآن الوحيد الذي يقول لا لحاكم الخلق ولا لحاكم النبوة. وإذا عرفنا أن الجميع علم نزل في الألفاظ القرآن حقيقة ولا تعلم له ولا يدرك محمد صلى الله عليه وسلم في المسلمين هذا كلام الله هذا الإسلام قسم قال الله جبريل كما بين أن تلاقي وأن تقول ويمكن الله عز وجل يفعل كذا وكذا وكذا وأمر بكذا وكذا وتمنى جبريل ما قاله ربه ثم نزل إلى عالم الليل وقال له ما قال. طبعا معروف في القرآن هو كلام الله عز وجل أنه نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نقطة القول في هذا المقام. هذا القرآن أوحية الله من الله اتفاقا أو نقطة القرآن أن القرآن موحدة الله من عند الله اتفاقا وهذا الحديث القدسي أوحية الله من الله على المشهور والحديث الذي أوحية المحمود في غير الإنسان في الرسول صلى الله عليه وسلم والأنفاق من الرسول. فإذا أن القرآن له مقطع من الإعجاز والتعبد ووجود المحافظة ذلك بنقطة الحديث القدسي ممكن تكون معناه الحديث النبوي ممكن تكون معناه لازم القرآن ما ينفعش تكون معناه. طبعا الحكمة في هذا التقرير أن الإعجاز منظور في القرآن الكريم متعلق الحديث النبوي ليس فيه إعجاز الحديث القدسي ليس لكن الإعجاز متعلق بإيه؟ الحمد لله رب العالمين. لما رأى قال الله لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك وعظيم سلطانك. هذه الكلمة شتتت عن العمل وشتت تغلق المقالات أو مطلق شديد في الملكين. بدأت بعد ذلك يا ربي تعالى تغلق جدا فقال تقول كما قال عبد الكريم فيها يوم القيامة اهتمام ممكن أقلوسة الاهتمام والحمد لله تملة بالميزان والحق لما يقول الحمد سبحان الله الحمد لله ماذا تقولها هكذا وإنها من الله عز وجل الحمد لله أفضل الحمد لله رب العالمين هل الحمد لله أفضل لا إله إلا الله والبعض يقول الحمد لله والبعض لا إله إلا الله الثالثة أجمع الجميع على أن الله مشمول على ذات النعم أي مما أنعم الله به على به علينا الإنسان أفضل نعمة بعد الوجود نعمة من أولا نعمة أفضل نعمة بعد الوجود الحمد لله في كلام العرب على الثناء الكامل كالآل واللام من الاستغراق ولله اللام الاعتقاد فضل لا تقول الحمد لله فلان فلان عناد لا تقول شكرا لا تقول له الحمد لله تقول له شكرا فضل إذا أنت هناك لرب جنس الحمد هذا الدين هو الفهد والحمد قلنا الله أول من الاقتصار الحمد مختص لله عز وجل الحمد غير ذنب الحمد أعظم من الشكر ليه؟ لأن الشكر لا يكون إلا عند مقدار نعمة أما الحمد تغرت النعمة لك أن تنفصل يجب عليك أيها المعارف المؤمن أن تحفظ الله عز وجل على الضراء والضراء بدل الحمد لله على الضراء وعلى الضراء لأن الحمد لله عام من الشكر الحمد سيكون في الليلة ويكون على استقرار النعمة أو على استقرار النعمة أما الشكر لا يكون إلا عند استقرار النعمة لأنه يتعامل الحمد والشكر هل الاثنين بمعنى واحد؟ في خلاف تدل البعض على الحمد مع الشكر الحمد لله شكرا وقال أن البعض الحمد أعظم من الشكر لأنه الإنسان والجوارح والقلب وأعيد الصحيح أن الحمد الحمد لله على وعلى. أنا عبد الله. حد ذوقه. وقضي مع سكان ذوق الحكام كان يجب حمله في المسجد على النار فعلا. فالحمد تترفع على النار فعلا. ولو اخترت لما اقصد الحمد اقصد الحمد لله او قصد الحمد لله Thank you. العالم العالم الذي يسمى على الانجيل العالم كل خلق الله فيه ولا شرع العالم من العالم والعالم ما بين على الشيء يعني يرجع هذا الاشياء على هذه الصورة تقدم العالم الله تعالى هو الله تعالى الله إن نظر الله يا حضرات عالم على ذات المبتدة كل جميع ما اللي احنا عارفينها بتعرفين لا ملك الا الله عز وجل هذا الشيان إلا تهاجة وطبعكم على عيشة على عيشة على الله والقيامة والأخذات الروح والأخذ الروح هل يجوز أن يوقف فيه من الأسطر المسلمين؟ يجوز أن يوقف فيه من الأسطر المسلمين في الموصف والمسلمين في المسلمين في الله تساعد ولذلك يعني إلى حرب ولا يشعر بخارج أفضل Yeah.